أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 22 من خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا موقف عماد الدين زنكي رحمه الله، وكيف غير من أوضاع العالم الإسلامي، وكيف حرك الشعوب الإسلامية للجهاد في سبيل الله، وكيف كانت القضية في عيني في منتهى الوضوح تحرير العالم الإسلامي من الصليبيين، وكيف كانت طريقه إلى ذلك أمرا واضحا جدا في عينيه، وحدة وجهاد كما ذكرنا في الحلقة السابقة. في آخر الحلقة ذكرنا مقتل عماد الدين زنكي رحمه الله، وظن الكثير من المسلمين في وقت مقتله أن الأمة ستتأثر تأثرا سلبيا كبيرا بموته. طبعا الأمة فقدت علم كبير من أعلام الجهاد في سبيل الله، وعلم كبير من أعلام الدعوة إلى الله ومن الحمية لدين الله، لكن هذه الأمة يعوضها ربها سبحانه وتعالى دائما خيرا. فربنا سبحانه وتعالى عوض الأمة خير تعويض بهذا الإنسان العظيم الذي خرج من صلب عماد الدين زنكي رحمه الله، وهو نور الدين محمود الشهيد رحمه الله. نور الدين محمود شخصية من ألمع الشخصيات في تاريخ الأمة الإسلامية، ومن أعظم الشخصيات في تاريخ الإنسانية قاطبة. وأنا أنقل لكم بعض الكلمات التي قال في حقه ابن الأثير رحمه الله. يقول: طالعت تواريخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفي الإسلام وإلى يومنا هذا، فلم أرى بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن سيرة من الملك العادل نور الدين. يعني في تقييم ابن الأثير رحمه الله أن نور الدين محمود رحمه الله أفضل شخصية على مدار 450 سنة من تاريخ الأمة الإسلامية. الكلام ده يا إخواني ما بيجيش من فراغ، الكلام ده بيجي عن دراسة وافية وواعية لتاريخ هذا الإنسان المجدد العظيم نور الدين محمود رحمه الله. هذا قائد رباني بمعنى الكلمة، مع أنه تولى الحكم وعنده 30 سنة، يعني شاب صغير، لكن سبحان الله كان يقضي ليله في قيام الليل، كان دائم الاستغفار بالأسحار، كان قارئا للقرآن الكريم باستمرار، كان دائم الدعاء لله عز وجل، كان كثير الصمت، وهذه الصفة أخذها من أبيه. أبوه برضه عماد الدين زنكي كان كثير الصمت، وكان دائم الفكر، يفكر في الله عز وجل وفي ملكوت الله عز وجل، ولا يتكلم بالكلام إلا الكلام المحسوب القليل. كان وقورا تمام الوقار، غير متفحش، لا يخرج منه أبدا السوء، كان طيب المجلس رحمه الله. كان زاهدا تمام الزهد، مع أنه كان يحكم المسلمين، كان زاهدا تمام الزهد لدرجة أن زوجته أحيانا كانت تعاني وتطلب منه أن يعطيها من المال، فيقول لها: أنا لا أملك إلا 3 دكاكين فقط في حمص، وهو الدخل اللي بيخش له كلها من 3 دكاكين دولت، ويقول: ولا أخوض النار من أجلك. الأموال التي أمتلكها الآن أو أنا أقف عليها الآن هي أموال المسلمين وليست أموالي. وعاش حياة الزهد رحمه الله، وهذه سيرة كل المجددين في تاريخ هذه الأمة. وكان عالما رحمه الله، كان عالما بالفقه، وكان من علماء الحنفيين، من الفقه الحنفي، وكان طبعا كل يعني الزنكيين من الفقه الحنفي، وكان مؤلفا لكتاب كامل عن الجهاد في سبيل الله. يعني إنسان يا إخواني متكامل بشكل حقيقي مبهر، وكان طالبا للشهادة في كل حياته. على فكرة نور الدين محمود رحمه الله لم يمت شهيدا، مات على فراشه، ولكنه عرف في زمانه وفي أزماننا وإلى يوم القيامة يسجل هذا في كل مصادر التاريخ الإسلامي بنور الدين محمود الشهيد. لماذا؟ لكثرة طلبه للشهادة، لكثرة ما تكلم به وتحدث به مع أقرانه مع أصحابه مع إخوانه، وذكره في خطبه من كونه يطلب الشهادة في سبيل الله، فأعطاه الله عز وجل هذا اللقب وإن لم يمت في ميدان المعركة. ومن سأل الله الشهادة بصدق فإن الله عز وجل يعطيها إياه وإن مات على فراشه. اتسع ملكه سبحان الله حتى صار أقوى ملوك زمانه رحمه الله، ومع ذلك كان من أشد المتواضعين. جاله خطاب لطيف قوي من الخليفة العباسي والخطاب ده بيذكر فيه الخليفة العباسي الصفات التي أنعم بها على نور الدين محمود. طبعا الخليفة العباسي صورة وهمية لا معنى لها في وجود نور الدين محمود، لكن كان واخد على شغل المنافقين والطبل الذي يقوم به المنافقون للزعماء وكثرة الصفات والأسماء، فذكر أسماء كتيرة جدا لنور الدين محمود. أنا أقول لكم هذه الأسماء، وأنا أقول لكم أن كل هذه الصفات حقيقة كانت موجودة فعلا في نور الدين محمود، لكن هنشوف رد فعله. قال له إيه؟ قال: اللهم أصلح المولى السلطان الملك العادل العالم العامل الزاهد العابد الورع المجاهد المرابط المثاغر نور الدين وعدته، يعني عدة الدين، وركن الإسلام وسيفه، قسيم الدولة وعمادها، اختيار الخلافة ومعزها، رضي الإمامة وأثيرها، فخر الملة ومجدها، شمس المعالي وملكها، سيد ملوك المشرق والمغرب وسلطانها، محيي العدل في العالمين، منصف المظلوم من المظلومين، وناصر دولة أمير المؤمنين. الكلام ده كان بيقوله الخليفة العباسي عشان يقر نور الدين محمود ليلقى على خطب أو في ذيل خطب كل مساجد المسلمين تحت الخلافة العباسية. يعني هم دايما بيدعوا في آخر الخطبة للخلافة العباسي ويدعوا نور الدين بهذا الدعاء. فماذا كان رد فعل نور الدين محمود؟ قال له وأبعت له جواب، قال: يعني رجاء أن توقف كل هذا الدعاء وأن تكتفي بقولك: اللهم وأصلح عبدك الفقير نور الدين ابن زنكي. هكذا في قمة التواضع وهو على رأس الدولة الإسلامية. ويا إخواني، كل ما ذكره الخليفة العباسي هو حقيقة في هذا المجاهد الورع التقي نور الدين محمود رحمه الله. وكان من كلماته العظيمة في موقعة حارم، وهي من المواقع الكبرى في تاريخه، قال: اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، ومن محمود هذا حتى ينصر؟ يعني يقلل جدا من قيمة شأني، ولكن هذا دين رب العالمين سبحانه وتعالى. فكان هذا من دعائي، وقال فيه كلمات كثيرة لا يتسع المقام لشرحها. أنا أقدر أقول أن نور الدين محمود رحمه الله، لو أنا عايز ألخص كل حياته في كلمة واحدة، أقول نور الدين محمود أسس الدولة الشاملة. في ناس ممكن تفتكر أن أنا بتكلم على واحد درويش أو واحد معتزل للناس، واحد قاعد في الكهف بتاعه بيعبد ربنا. لا، ده إنسان مختلط بالناس تمام الاختلاط، نجح في كل مجالات حياتي، وهكذا تحرر الأمم يا إخواني. مش مجرد انتصار في موقعة، مش مجرد جيش بيعده، لا، دولة شاملة متكاملة. استقدم العلماء من كل مكان، ولم يستقدم علماء المذهب الحنفي فقط، مع أنه كان حنفيا، لكن من كل المذاهب، وعمل اجتماع العلماء المسلمين في داخل حلب ثم في داخل دمشق بعد أن فتح دمشق وضمها لمملكته. عمل اجتماع لعلماء المسلمين من كل المذاهب حتى يأخذوا رأيا واحدا في قضايا المسلمين. فكرة عالية جدا، وتوحيد المسلمين في أسمى معاني التوحيد، وطبق الشريعة في كل أركان مملكته، وعمل إعداد عسكري منظم. يعني مش كان مهتم بالجوانب الدينية وسايب الأمور العسكرية، لا أبدا، كان مهتم بإنشاء القلاع وإنشاء الحصون وإعداد الجيوش والحشد العسكري الكبير. والحمام الزاجل هذا عرف في زمان نور الدين محمود، وعمل له هيئة خاصة بالحمام الزاجل عشان يتناقل البريد من مكان إلى مكان في أرجاء المملكة الكبيرة. كان عنده خطط إدارية وسياسية على أعلى مستوى، كان عنده مفاوضات على أعلى مستوى، قتال عسكري على أعلى مستوى، وفوق ده كله عمل حاجة غريبة جدا، عمل إعمار عالي جدا جدا في الدولة التي كان يحكمها. إعمار، إحنا في زمن حرب، وإحنا في زمن ضوائق واحتلال وأمور صعبة، ومع ذلك كان مهتم بإنشاء المدارس وإنشاء المساجد وإنشاء المستشفيات. المستشفى النوري نسبة إلى نور الدين محمود الذي أنشأه في دمشق، قاعد يشتغل يا إخواني وإخواتي أكثر من 800 سنة متصلة. تخيلين، أنشأ نور الدين محمود في القرن السادس الهجري، وقعد شغال لحد أوائل القرن الثالث عشر الهجري، يعني 8 قرون متصلة وهو شغال. سبحان الله، فعلا أثاره لا يمكن أن تعد. وفي نفس الوقت كان مهتم جدا بحاجة غريبة جدا، كان مهتم بالرياضة، كان مهتم برياضة البولو اللي هي لعب الكرة من فوق الخيول، وطبعا كان بيعملها عشان يدرب الناس على حركة الخيول وعلى الفروسية وعلى الجهاد في سبيل الله. وكان أحيانا العلماء يقولوا ويلموه، يقولوا أنت عمال تلعب والبلاد محتلة، يقولوا أنا ما بلعبش، أنا بدرب الناس على الجهاد في سبيل الله، لكن أحيانا النفوس تمل وما تحبش تجاهد في سبيل الله في أرض المعارك، فبعلمها في أرض الرياضة. فكر عالي جدا ومستوى راقي جدا من الحكم. استلم الحكم رحمه الله سنة 541 بعد مقتل أبيه، استلمه في حلب وليس في كل البلاد التي كان يحكمها عماد الدين زنكي. ليه الكلام ده؟ لأن عماد الدين زنكي زي ما قلنا لما مات ترك ولدي ترك أربع أولاد حقيقة، لكن كان أكبرهم اثنين، سيف الدين غازي ونور الدين محمود. فسيف الدين غازي يعني تولي أمور الموصل، ونور الدين محمود رحمه الله تولى أمور حلب، وكأن الله عز وجل قد وضعه في هذا المكان في حلب. طبعا هو الأخ الأصغر بالنسبة لسيف الدين، تولى هذا المكان ليكون في مواجهة الصليبيين، لأن الله عز وجل يعلم أنه في قلبه حب شديد للجهاد في سبيل الله. أخوه طبعا سيف الدين غازي كان برضو من الأتقياء الورعين، حكم الموصل حوالي 3 سنوات ثم مات، وخلفه بعد ذلك أولاده، لكن كان في تنسيق مستمر بينه وبين نور الدين محمود في حروب الصليبيين. لما تولى نور الدين محمود كان الصليبيين ساعتها عندهم مملكة بيت المقدس، طبعا بيوهد فلسطين كلها ونص لبنان، وكان مملكة طرابلس واخد نص لبنان الثاني الشمالي، ومملكة أنطاكيا اللي هي في شمال غرب سوريا وأجزاء من آسيا الصغرى. أما مملكة الروها فقد سقطت في عهد أبيه، ولم يبقى منها إلا مدينة واحدة هي مدينة تل باشر. يا ترى هيتصرف إزاي نور الدين محمود مع الوضع اللي احنا بنتكلم عليه ده، مع وجود هذه الإمارات الصليبية المختلفة؟ ويا ترى هيكون رد فعل المسلمين إيه للتصرف بتاعه؟ ده اللي نعرفه إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل اتعرفنا على شخصية رائعة من شخصيات التاريخ الإسلامي، وشخصية نور الدين محمود رحمه الله، وشفنا أن قصته كانت واضحة جدا من البداية، قصة تحرير البلاد الإسلامية واستكمال الجهود العظيمة التي قام بها أبوه عماد الدين زنكي رحمه الله ورحم الله كل المجددين في تاريخ هذه الأمة العظيمة، أمة الإسلام. يا ترى إيه اللي عمل نور الدين محمود أول ما استلم الحكم؟ الحقيقة برضو كانت نفس القضية اللي بتشغل أبوه هي اللي بتشغله، قضية الوحدة والجهاد. هو عارف كويس جدا أن الطريق لتحرير البلاد الإسلامية هو الوحدة والجهاد. أول ما استلم الحكم طبعا كان فاضل 3 ممالك صليبية، طبعا إمارة الروها أسقطها أبوه، لكن كان في مشكلة كبيرة أنه عشان يوصل لهذه الإمارات الصليبية لابد أن يضم دمشق. وزي ما قلنا قبل كده ان دمشق هذه كانت حجر عثرة امام المسلمين فترة طويلة جدا من الزمن، طول عهد عماد الدين زنكي وحربة عماد الدين زنكي فترات، وفشل عماد الدين زنكي في اسقاط دمشق او في ضم دمشق للحكم الاسلامي. ووقت ما كان نور الدين محمود متولي الحكم سنة 541 من الهجرة بعد وفاة ابيه، كان على رأس الحكم في دمشق واحد اسمه مجير الدين ابن ابق، وده ما كانش ليه أي كلمة أو صوت في داخل دمشق، والحكم كله كان في إيدين واحد اسمه معين الدين أنر، ودي كان شخصية فاسدة وظالمة ومكروهة ومخالفة للشرع وكثيرة التحالف أحيانا مع الصليبيين وأحيانا مع المسلمين، يعني شخصية متقلبة بحسب المصلحة التي تحكمها. وكان طبعا دي مشكلة كبيرة بالنسبة لنور الدين محمود عشان يوصل لفلسطين أو يوصل لإمارة طرابلس أو يحارب حتى أنطاكيا، لابد أن يؤمن ظهره عند منطقة دمشق. فيعمل إيه؟ حاول ان هو يفكر في ضم دمشق، لكن قبل ان يتحرك لدمشق للاسف الشديد الصليبيين طبعا شافوا موت عماد الدين زنكي، وشافوا ان القضيه اصبحت يعني فيها فرصه لاعاده امتلاك الروها من جديد، وبالذات ان اللي تولى الحكم شاب صغير عنده 30 سنه. فتحركت الجيوش الصليبيه بالاتفاق مع الارمن اللي كانوا عايشين في ارض الروها، مع ان الارمن هؤلاء عاملهم عماد الدين زنكي كما ذكرنا في الحلقه السابقه بمنتهى الرقي، وحفظ دماءهم ورد عليهم أملاكهم ورعاهم رعاية كاملة وأقرهم على حرياتهم الدينية، يعني عمل أشياء كثيرة جدا في منتهى الرقي. ما كان الصليبيون يعاملون الأرمن النصارى بنفس الطريقة التي عملهم بها عماد الدين زنكي، ومع ذلك تراسلوا مع الصليبيين وحصل غزو من الصليبيين لإمارة الروها من جديد. لكن نور الدين محمود رحمه الله جهز جيشه وأدب الصليبيين وعلمهم أن عماد الدين زنكي إن كان قد مات فإنه ترك وراءه أسدا هصورا هو نور الدين محمود رحمه الله، وانتصر انتصارا ساحقا في إمارة الروها وأخذ الأسلاب والغنائم، وكان نصر مجيد في أوائل أيام حكم نور الدين محمود رحمه الله، ليعلم الجميع أن البلاد الحمد لله ما زالت في أيد أمينة وهي يد نور الدين محمود الطاهرة رحمه الله. بعد هذا الانتصار المهيب طبعا الصليبيين انزعجوا انزعاج كبير جدا، وعلموا أنهم أمام أزمات قادمة كبيرة، فاجتمع قواد الصليبيين في القدس وعملوا استشارات موسعة، ووصلوا في النهاية إلى أنه لابد من طلب الإعانة من أوروبا، وأنهم لن يستطيعوا بقواتهم الحالية أن ينتصروا على نور الدين محمود وجيوشه الإسلامية، وبالذات أن في حمية إسلامية عالية جدا في الأمة الإسلامية كلها دلوقتي، فبدأوا يستنصروا بأوروبا. فبدأ البابا أوجانيوس الثالث يجهز ما عرف في التاريخ بالحملة الصليبية الثانية. الحملة الصليبية الأولى هي اللي قام بها البابا أوربان الثاني في بدايات الحروب الصليبية، وجمع الجيوش وحصل غزو عام الإسلامي زي ما أنتم عارفين. والحملة الصليبية الثانية دي تجهزت بعد سقوط الرها وبعد مقتل عماد الدين زنكي وولاية نور الدين محمود رحمه الله، والحملة دي كان على رأسها لويس السابع ملك فرنسا وكونرد الثالث ملك ألمانيا والنمسا. وكانت حملة كبيرة جدا ضخمة، وعبر بها ملك ألمانيا أوروبا بكاملة، وعبر القسطنطينية ووصل إلى آسيا الصغرى. والحقيقة يعني في طريقه حاول يعطله إيمانويل ابن أليكسس كومنين. أليكسس كومنين اللي هو إمبراطور الدولة البيزنطية كان مات، وتولى من بعده إيمانويل ابنه. وإيمانويل هذا حاول أن يعوق الجيوش الصليبية، لأنه لقى الجيوش الصليبية السابقة لم تعطيه شيئا في بلاد المسلمين، وخاف على أملاكه البيزنطية شخصيا من الحروب الصليبية أو من الجيوش الصليبية الغربية، لكن لم يفلح. لكن قلل من أعداد الجيش الألماني، وحصل صدام تاني مع السلاجقة في الروم، وحصل تخطف نتيجة الروح العالية عند المسلمين للجيش الألماني. وسبحان الله وصل من الجيش الألماني 5000 مقاتل فقط إلى أرض الشام، مع أن كان طالع من النمسا وألمانيا 200,000 مقاتل. متخيلين الروح العالية اللي كانت عند الأمة الإسلامية. ووصل جيش فرنسا عن طريق البحر إلى القدس، وإلى طبعا إلى يافا ومنها إلى القدس. وحصل اجتماع مع زعماء النصارى في القدس، وبدأوا يفكروا نعمل إيه ونحارب صلاح، نحارب نور الدين محمود فين. نور الدين محمود أملاكه في مملكة طبعا حلب وما حوله في الرها بعد إسقاطها، وطبعا أخوه سيف الدين غازي بيحكم الموصل. طب نحاربه في أي هذه القطاعات؟ سبحان الله خرجوا برأي غريب جدا، قالوا نحاصر دمشق وناخدها، دمشق اللي هي في ايدين معين الدين انر، لانه قالوا انه عشان نوصل لهذه المناطق مع نور الدين محمود لابد ان نسقط دمشق اولا، مع ان دمشق كانت توالي النصارى في فترات كثيره من حياتها، لكن النصارى طبعا الصليبين كان لا عهد لهم بالمره. وبالفعل جهزوا الجيوش وراحوا حصروا مدينه دمشق، واستغاث معين الدين انر بكل من حوله ولم يستجب له احد، فأرسل رسالة إلى سيف الدين غازي الأخ الأكبر لنور الدين محمود يطلب نصرته ضد الصليبيين. يعني الراجل بتاع كله زي ما بنقول بيشتغل على كل المحاور، ما عندوش مانع يستنصر بالمسلمين مرة بالصليبيين مرة حسب الظروف. وسيف الدين غازي رحمه الله لم يخلف ظن معين الدين أنر، جهز الجيش بتاعه واتجه لدمشق، وخد معاه في الطريق نور الدين محمود، وتجمعت الجيوش حول دمشق. وفي الطريق والجيوش لسه رايحة دمشق، لقينا معين الدين أنر بيبعت رسالة للصليبيين بيقول لهم لو ما سبتوش هذه الأماكن أنا هسلم المدينة لسيف الدين غازي ولنور الدين محمود، وساعتها هم هيحاربوكم. وساعتها خاف الصليبيين من حرب الجيوش الإسلامية المجتمعة، وأنا بقول خافوا مع أنهم أعداد كبيرة، إلا أن الله عز وجل ألقى في قلوبهم الرهبة من نور الدين محمود ومن سيف الدين غازي، فانسحبت الجيوش الصليبية من حول دمشق دون قتال مع الجيوش الإسلامية بقية نور الدين محمود، وألقى الله الرعب في قلوبهم، بل وعادوا إلى بلادهم، وبذلك فشلت الحملة الصليبية الثانية فشلا ذريعا. نور الدين محمود كمل الطريق وبدأ يحارب الصليبيين، وانتصر عليهم أكثر من انتصار، من سنة 543 لسنة 545 عمل كذا انتصار، بل وقتل ريموند ملك أو أمير أنطاكيا في أحد هذه المعارك. وحتى لما هزم هزيمة مفاجئة من أحد الصليبيين اللي هو كان اسمه جوسلين، اللي كان قبل كده أمير إمارة الروها قبل أن يسقطها أبوه عماد الدين زنكي، هزم هذا الرجل نور الدين محمود في أحد المعارك، فصمم نور الدين محمود أن يرد الثأرة للمسلمين، واستطاع بعد عدة شهور أن ينتصر عليه انتصارا كبيرا، بل وأسر جوسلين دي كورتيني اللي هو كان أمير الروها في ذلك الوقت. في سنة 548 للأسف الشديد حصل حادث مؤسف وسقوط عسقلان، ولحد هذا الوقت كانت عسقلان لم تسقط في داخل فلسطين، وهي المدينة الوحيدة التي ظلت في داخل فلسطين حرة، وإن كانت مملوكة للدولة العبيدية التي كانت تحكم مصر في ذلك الوقت. فسقطت عسقلان، ومن السقوط من هذا السقوط يعني أرسلوا رسالة استغاثة لنور الدين محمود، وحاول نور الدين محمود أن يصل إليها، لكن للأسف الشديد كانت دمشق تقف عائقا له عن الوصول إلى عسقلان أو إلى فلسطين بصفة عامة. ومن هنا فكر نور الدين محمود رحمه الله أن يضم دمشق ضما أكيدا إلى دولته الإسلامية المجاهدة في سبيل الله، وبالفعل جهز الجيش بتاعه، وفي سنة 549 حاصر دمشق، ولم يجد يعني أهل دمشق لهم الجيش العسكري في دمشق أن يجد له طاقة في حرب نور الدين محمود، ففتحت الأبواب، وخاصة أن الشعب الدمشقي في داخل دمشق كان يهتف باسم نور الدين محمود. طبعا صيت وصل في كل مكان، والناس عرفت قيمة عماد الدين زنكي وقيمة نور الدين محمود. الشعب اتغير بعد مرور هذه السنوات، وبدأت العقيدة الإسلامية تتسرب إلى داخل الحصون الدمشقية، ورجع الناس لربهم سبحانه وتعالى، واستقبلوا نور الدين محمود استقبالا عظيما حافلا، وضمت بذلك قوة دمشق إلى قوة العالم الإسلامي، وجعل نور الدين محمود العاصمة له في دمشق، ليكون قريبا من الحدود الصليبية أو حدود الجيوش الصليبية المحتلة لطرابلس والمحتلة لفلسطين بكاملها في ذلك الوقت. وعلى فكرة في هذا الفتح الذي قام به نور الدين محمود، مجير الدين أبك اللي كان حاكم لدمشق حاول أن يستغيث بالنصارى الصليبيين، ولكن لم يكن لهم طاقة حين ذلك الوقت ضد نور الدين محمود رحمه الله. بعد كده استمر برضو في معارك متصلة مع الصليبيين. في سنة 558 مات بولدوين الثالث اللي كان حاكم القدس، وتولى واحد اسمه أموري أو عموري كما يذكر في المراجع الإسلامية، وده هيكون لي شأن مع بعض المسلمين في بعض المواقف. في كل هذه القصة نور الدين محمود عند